الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأول والآخر، الظاهر والباطن، الذي هو على كل شيء قدير. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. أهل الثناء والكبرياء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله الذي لم يشرك أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، ولم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية كالذي الألسن عن غاية صفته والعقول عن كل معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما. اللهم لك الحمد حمدا يصعد أوله ولا ينفد آخره. اللهم لك الحمد حمدا تضع لك السماء كنفيها، وتسبح لك الأرض ومن عليها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره الفاسقون، ولو كره المجرمون. فصلوات ربي وسلامه عليه أبد الآبدين ودهر الداهرين، وأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وجاهد في الله حق الجهاد، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات ربي وسلامه عليه كما يحب ربنا ويرضى له. اللهم صل وسلم عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وفاء بعهده وأداء لحقه. اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وصل وسلم عليه كلما دخل عن ذكره الغافلون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فالله سبحانه وتعالى لما خلق الناس، جميع الناس، كل الناس، إنما خلقهم لتظهر فيهم رحمته، لتظهر فيهم نعمه، لتظهر فيهم أسماؤه جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ويقول الله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه الآيات، هذه الأحاديث، هي خلاصة الرسالة الإسلامية، أي أن الإسلام، أن الدين ليس كهنوت، لا كهنوت في الإسلام، حتى العبادات، حتى الشعائر مرتبطة بعمل الإنسان وفي علاقات الإنسان في المجتمع والأفراد الذين يعيشوا بينهم. ليس هناك انفصال بين الإسلام، ليس هناك انفصال في الإسلام بين الإنسان في المسجد وبين الإنسان خارج المسجد. حتى الصلاة يقول الله عنها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الفحشاء والمنكر يعني متعلقة بأفراد المجتمع خارج المسجد، يعني الارتباط بين المسجد والوظيفة والشارع والبيت والسوق وكل مكان، ارتباط كلي، ما بش ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ما بش الله في المسجد وخارج المسجد ما بش الله، الله في المسجد وخارج المسجد، الله في مع قلب في قلب الإنسان حيثما حل وحيثما كان وفي أي تصرف وفي أي سلوك. إذا الله موجود أحيانا في قلوبنا وأحيانا ما هو إن شاء الله، يقول الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يعمل ذلك منكم إلا خزي في الحياة في الدنيا وعذاب في الآخرة. فالإسلام يريد أن يظهر في الإنسان نعمة الله، خير الله، بركات الله، فضل الله، جود الله، كرم الله. يقول الله: لا ينال الله، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها في الذبائح التي تذبح، يعني العبادة النسك وغيرها لا يستفيد الله. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وبقدر التقوى يعني بقدر الالتجاء إلى الله، بقدر الحاجة إلى الله، بقدر الرغبة في الله، يرجع عليك من الفضل والخير والبركة، لا بما هو أنت عليه، لكن يرجع الشيء الكبير جدا جدا بما يفيض عليك ما لا تتخيله من خير الله وبركات الله وعطاف الله ونعم الله. في هذا يقول الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء، ولو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء، ما نقص ذلك من ملكي شيء. فأولا وأخيرا لا يظن الإنسان بأنه بصلاته وصيامه وعبادته لله أنه بيزداد شيء مع الله أو بيستفيد الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أحيانا يجي عجب الإنسان بنفسه أو بتصرفه أو بفعله وهو لا يعرف أن هذا السلوك السلوك القويم وأن هذا التصرف الحسن والبعد عن المعاصي وعن الذنوب والآثام أولا وأخيرا يعود إليه وفائدته تعود إليه. فالإنسان والنفس لها ما كسبت، لها ما كسبت، القرآن يقول هكذا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يقول: كل نفس بما كسبت رهينة. ليس هذا الارتهان ارتهان أخروي فقط، نعم النتيجة النهائية هي في الأخرى، لكن تظهر النتائج في الدنيا، تظهر النتائج وارتهان الإنسان بما يكسب في الحياة الدنيا أولا. يعني إذا كان الإنسان مرابي وانتشر في المجتمع الربا واستغلال الفقير واستغلال الناس، ما هي الذي يظهر ارتهان هذا العمل؟ يظهر الفقر، يظهر الجوع، يظهر الحقد، يظهر البغضاء، تحكم المجتمع. وإذا كان المجتمع هكذا لا أمل في هذا المجتمع أن يكون مجتمعا إنسانيا. بينما لو كان التعاون الذي يقول الله: تعاونوا على البر والتقوى، تعاون على الخير، تعاون على التقوى، تعاون على البر، تعاون على الإحسان، تكافل بين أفراد المجتمع، حب ووئام. ما هو الذي يكون المجتمع؟ يكون مجتمع خير، مجتمع طيب، تسوده المحبة، يسوده الفضل، يسوده التعاون، يسوده الرقي، تسوده السعادة، يسوده الاطمئنان. هذا الغرب الذي بنتحاكى عليه دائما انه فاعل وتارك، هذا الفعل او الترك مما ندعيه عليه. صدقوني يا اخوان، هو موجه نحونا نحن العرب والمسلمين. ما هو في مجتمعاتهم؟ مجتمعاتهم لا يحكمها الحقد، ولا يحكمها الاستغلال، ولا يحكمها الحسد، ولا يحكمها الكذب، ولا يحكمها الكراهية، ولا يحكمها البغضاء. كل المجتمع، مش بس الحاكم، يعني كقاعدة فيما بينهم. ولذلك سنة من سنن الله تعالى على أن من أقام الأخلاق والمبادئ والتعاون تفتح له البركات من السماوات والأرض. والحساب الأخوي شيء ثاني، ما مش له علاقة. هذا قضية كيف يعيش الناس في الدنيا، كيف تنشأ المجتمعات في الدنيا، ما مش له علاقة بالحساب بين يدي الله. لأن الله يقول وقدرنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. موضوع ثاني الحساب الأخوي، لكن كيف ترقى المجتمعات، كيف تسعد المجتمعات ضمن سنن. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، مهما كان المجتمع، مجتمع مؤمن أو مجتمع غير مؤمن، أو حتى مجتمع ملحد. كيف يتعامل أبناؤه فيما بينهم؟ كيف يتعامل الناس مع الحاكم؟ كيف يتعامل الحاكم مع الناس؟ كيف يتعامل الفرد مع المجتمع؟ كيف يتعامل المجتمع مع الفرد؟ إذا هي السنن التي ارتضاها الله لقيام المجتمعات فهي تفتح البركات والخيرات والسعادة، بل وتثير السيطرة لهذا المجتمع على غيره من المجتمعات. عندما نتكلم عن الإسلام، لا يحصر الإسلام في المسجد. حتى المسجد يقول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني ارتباط بين المسجد وخارج المسجد، لأن الفحشاء والمنكر تكون خارج المسجد، في الشارع، في الوظيفة، في العمل، في البيت، في الأسرة، في السوق، في أي ما شئت. عادة ما بالفحشاء والمنكر في المسجد، لكن بيقول لك إذا أنت في المسجد يجب أن ينعكس حضورك في المسجد على علاقتك وحياتك خارج المسجد. من لم تزده، من لم تمنعه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا مسجد له، فلا عبادة له، فلا تقوى له. ما بيقول الحديث فلا صلاة له، يعني لا مسجد له، يعني لا تقوى له، يعني لا عبادة له. وإن ادعى ذلك لا كهنوت للإسلام، ما مش ما من قيصر لقيصر، يعني الدنيا من باب المسجد ومخرج، ومن داخل المسجد الله، وحتى من داخل المسجد عاد يشغلنا الدنيا. بعد ذلك نبنتعين احنا المسلمين، احنا الخير أمة. أين هذا الخيرية؟ ما بين دورها صدق، ما بين وجهها بعض الأحيان في مجتمعنا الذي احنا بنعيش فيه، في أمتنا، مش مجتمعنا، أمتنا كلها. كل لفظ له مدلول، كل كلمة لها مدلول، لها معنى. بيقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، أين هي هذا؟ عندما ما تجدهاش ما تتهنج الدين ولا القرآن ولا الرسول ولا النبي، لأنه قلب الأعراب، الحفاة، الأجلاف إلى أجساد الدنيا كلهم كلها عندما طبقوا الإسلام وعندما فهموا الدين. لكن إحنا ما بشير أمة لله، لأن إحنا ما عاد عرفناش الإسلام ما هو. الذي يشتي يسلم منا، الذي يشتي عفوا، الذي يريد أن يبين الالتزام بالدين، إحنا كلنا مسلمين. الذي يريد يبين الالتزام بالدين ويبين التقوى مع الله يغير شكله وهيئته ولبسه ويبقى في المسجد 24 ساعة، مش شهادة الدين. ما هو شهادة الدين، هذه كهنوتية. الذي يريد أن يكون أكثر التزام ليلتزم بالمبادئ، بالأخلاق، في سلوكه وتصرفاته. عندما ينهى الله عن الحسد، عندما ينهى عن الغش، عندما ينهى عن الحقد، عندما ينهى عن الظلم، عندما ينهى عن القتل، عندما ينهى عن الربا، عندما ينهى عن الغيبة، احنا نسأل أنفسنا، كل واحد يسأل نفسه، من باب هل هو ملتزم بما قال الله أو غير ملتزم بما قال الله؟ من الأكثر، الذي تبغضه ولا الذي تود؟ كم من معاريفك وأنت لا ترتاح إليهم ولا تقبلهم وأنت تبغضهم ولا تتمنى خير لهم. وكم من المعارف الذي أنت فوتهم بينك وبينهم على جد. بينما يقول الرسول إن يقول الله إنما المؤمنون إخوة، ويقول الرسول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كل المؤمنين ما يحب لنفسه. كما الذين نبغض وكما الذين نحب. كم من كتاب في اليوم يصير واحد يسلم عليه بالأحضان مجرد ما يقف فيه، إما تسلم صورتك ولا تكتب الذي تغتاب التعين الذي يصير ذيه فاعل تارك كذا كذا كذا. على مستوى كل المستويات، ما أدوش على مستوى معين، على مستوى المثقفين، على مستوى المسؤولين، على مستوى أفراد المجتمع العاديين، على مستوى الناس الذي في التكاكين، لأنها تكافل صارت. كما الذي تحسد وكما الذين لا تحسد. كم تكذب بالمرات في اليوم من مرات، كم تغالط، كم في مسألة لو أنك تستطيع الوصول إليها ولو كانت مما حرم الله ما عندك مانع أنك توصل إليها، ما بيعرفتنا إلا العجز، ما بش إمكانية ما بش قدرة. بينما لو بإمكانية أو قدرة ولو قال الله ماشي ما بش مانع. أليس هذا هو معنى قول الرسول لنا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا؟ أليس هذا هو معنى قول الله لنا بل الإنسان على نفسه بصيرة؟ فالمترفين وأصحاب الأموال والذين لا يخافون الله من كبار الناس تقول قد هو فاعل وتارك وكذا وإلى آخره. طيب ما بال المستضعفين عندما يدخلوا النار؟ ما بيش نعرف الحياة الدنيا شيء، تعبان كحيان، ومع ذلك قالوا فيما كنتم؟ قالوا مستضعفين في الأرض. قالوا ادخلوا أبواب جهنم، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ والهجرة أول الهجرة هي هجرة القلب، هجرة المعاصي والذنوب. ليش؟ لأن الإنسان كما قلنا قد يسمى ظالما وما بالله هو وحده أو هو واحد جنبه، لأن أخلاقك كيفية. يعني كثير من الناس قبل أن يتمكنوا كانت أخلاقهم عادية وطبيعية، عندما تبقى معهم مسؤولية ولو لهنيك ولو رئيس قسم حاجب نصيبك قوي قوي، ولو مدير نائب مدير عام أو أقل من ذلك، ما عاد تبقى من تسلم ولا ما عاد يجاوب ولا عاد اشتراك ولا عاد كذا، وصارت الرشوة وصارت الأخلاق سيئة وصار الكبر والكذا إلى آخره. يعني الإنسان ما لم يغير نفسه ولو هو بسيط، إذا كانت أخلاقي أخلاق سيئة ولو ما بيش مع التمكن، هذا قال الله عنه ولو هو مستضعف ادخلوا أبواب جهنم. ولذلك يجب أن يربي الإنسان نفسه، ليس الذي يمنعني من المعاصي أنني ما نش واجدها، الذي يمنعني من المعاصي كما قال يوسف معاذ الله معاذ الله، كما يقول الأنبياء إني أخاف الله. يعني حتى لو جاءت المعصية إلى بين يدي، ما بنقولش المعصية قضية زنا ولواط وخمر وبس، أخبار هذه من الكبائر، لكن الكبائر ما هو أعظم منها وهو ما يتعلق بحقوق الآخرين. الكبائر التي تتعلق بحقوق الآخرين، بحقوق المجتمع، بحقوق الأفراد، التي تتعلق بالكبر، التي تتعلق بمسائل الناس، هذه كبائر تهد المجتمع رأسا على عقب. صح الزنا الخمر كبائر، كبائر لا شك في ذلك، لكن لا يجب ان احنا نغفل عنها. عندما نتحدث عن الآثام والذنوب دائما توجه أذهاننا الى الشيء البعيد عن المجتمع وهو هذه المسائل الجنسية وما شابهها. لا، هنا ما هو اعظم منها وما هو اكبر منها، وهي علاقة الانسان بالمجتمع كائنا ما كان. هذا الانسان كان مواطن ولا مسؤول؟ هنا مبادئ، هنا أخلاق يقول الرسول عنها الدين المعاملة. الدين المعاملة يعني إذا لم يكن هناك ضوابط في مبادئ أخلاق ضوابط في تعامل الإنسان مع غيره من الناس فهو لا يفهم الدين، ولو صلى وصام لو ما تنكع عيونه ما يرى الله إلى البشور. إنما يريد أن ينهض بالناء، يقلبهم من حفاة أجلاب كما كانت قريش والعرب إلى أن يكونوا سادة الناس في الأخلاق والمبادئ. ما هي أخلاق قريش والعرب قبل الإسلام يا إخوة؟ اقرأوا التاريخ. البطل منهم يصير يسأر من أحسن واحد في القبيلة الثانية ويفخر بأنه قتل أحسنهم حسدا وحقدا وتأرا، حتى ما يخسرش واحد ثاني ولو ما بيش له علاقة. البطل منهم هو الذي يثير يغير على القبيلة الثانية ويسبي النساء ويغتصب النساء ويسبي الأدرار والأولاد. الذكي منهم والفاهم منهم هو الذي يفعل الإله من تم وحال ما يجوع يأكل الإله حقه. هذا كان العرب هكذا، صح عندهم النجد والشهامة والكرام والكذا، لكن لا نغفل هذه الأشياء التي هي أساسية. وقلبهم الإسلام وخرجهم الإسلام إلى أن كانوا خير أمة أخرجت للناس، ليس بالصلاة فقط، صلاة أساسية، الصلاة دور كبير، الصلاة عمود الدين. أنا لا أقول ضد الصلاة، لكن يجب أن نفهم الصلاة أنك بقدر ما تتقرب من الله يجب أن ينعكس ذلك عليك في التصرفات والسلوك مع أفراد المجتمع الذي بتعيش فيه، وإلا ما بش صلاة. أن تقرب من الملك الديان الذي بيده السلطان، أن تقرب من خالق السماوات والأرض الذي بيده أن يقول للشيء كن فيكون. إذن كيف ينعكس عليك هذا القرب في أخلاقك، في تصرفاتك، في أعمالك، في نفسيتك، في وضعك في بين المجتمع الذي تعيش فيه؟ اقترب العرب إلى أن كانوا سادة الناس، سادة الأمم كلها لفترات طويلة، عندما فهموا أن الدين يحكم كل علاقات الإنسان. ما هو يحكم كل علاقات الإنسان؟ لا يستفيد الله كما قلت في أول الخطبة من الأعمال، من الصلاة، من الأخلاق، من المبادئ، إنما يستفيد الإنسان. الإنسان نفسه هو الذي يستفيد، يرقى أو يهبط، وهذه يسمى دين الله. إذا كانت المسائل ترفعك نفسي فرديا شخصيا وجماعيا مجتمعيا فهذا هو الدين، وإذا كانت المسائل تهبطك فرديا أو مجتمعيا فهذا هو الشيطان. ما حد يكثر الشيطان، لكن بنشوف أعمال الشيطان عندما يكون من الكذب، الغش، الحقد، الحسد، الظلم، القتل، الربا، الاستغلال، الفقر، الجوع، المرض، هذه كلها أعمال شيطانية. من كان ترسا ولو صغيرا في هذه المسببات أو هذه الأعمال إنما ينفذ إرادة الشيطان، إنما يتبع الشيطان، لأن هذه أعمال الشيطان وسائل الشيطان. قد يكون في ظاهرها مصلحة، زلاط أو منصب أو علاقات، لكنها ظاهر فقط، ظاهر فقط وليست حقيقة. أضرب لكم بمثال الفاحشة، صار الآن من نتائج الفاحشة في العالم أنها تؤدي إلى مرض الإيدز، صح ولا لا؟ تؤدي إلى الإيدز. الإيدز مفجع ومخوف، والإيدز مقلق بل ومميت ومهلك، هذه حقيقة. لكن ما ظاهر الفاحشة؟ أليست هي المتعة والرغبة؟ طيب لو يقال لإنسان هذه المرأة فيها إيدز، أيمكن أن يلتقي معها؟ ولو كان يعرف أن فيها متعة وفيها لذة، لكن ما دام فيها إيدز لو تكون ملكة جمع هل يمكن أن يقربها؟ لا يقربها أبدا، يرفضها، لا يمكن مهما كانت شهوته ومهما كانت رغبته ومهما كان شبكه، يستحيل كل يهبط أمام المرض الذي هو الإيدز، ما يستطيع. وما يقرب في الفاحشة لأنه معسي ومأمل أنه ما بش مرض، ما لو يتيقن أن فيها إيدز يقينا لا يمكن يقربها أبدا مهما كانت. هكذا كل الأفعال الخاطئة الشيطانية، وإن كان مظهرها زلط، وإن كان مظهرها منصب، وإن كان مظهرها علاقة، وإن كان مظهرها راحة، لكن هي تنعكس عليك وعلى مجتمعك أولا، ثم تنعكس عليك بين يدي الله في الآخرة. أضرب لكم مثلا بقضية الغش في الامتحانات مثلا، أليس الذي يريد أن يخطي عدد من الطلاب مقابل فلوس أنه بيشوف إلى مصلحة هذه الفلوس وأنه يستفيد منها مهما قلت أو كثرت، ويقول لك نخطين ما يضرش ويستفيد من الفلوس التي يحصل عليها، وما هو الضرر؟ الضرر في هذا ظاهر، ظاهر المسألة أنه بيستفيد من الفلوس، لكن عندما يكون هذا يفعل هكذا وهذا يفعل هكذا وهذا يفعل هكذا وكلهم بيفعلوا هكذا، وهو بيقول لك أنا بينجيب الضرط ما بيش يخليه يطلع، المسألة بسيطة. كيف المخلفات التي تأتي، كيف النتائج التي تأتي ومعهم شهادات من الطلاب؟ لا يستطيعون أن يفهموا العلوم، لا عدد مدرسين سواء ولا أطباء سواء ولا مهندسين سواء ولا بشل. تعالج أنت يا من أخذ الرشوة مقابل أنه ينجح عند ذي الطالب الذي نجح بناء على الغش ودخل وقع طبيب وقع دكتور، ثم أنت مرض وصرت تعالج عنده وهو أخذ الشهادة هكذا وأن كنت أحد الأسباب الذين طلعوا بهذه الطريقة، وهو دكتور لا يفهم الفهم الكبير، عنده شوية حس، ما نقول شيء من هذا الشيء، لا يوصلني بشوية، لكن ليس كما لو كان مدمنا. معالجك خطأ وادالك علاج خطأ، ألم يعد عليك؟ ألم تعد النتيجة عليك؟ ألم تعد النتيجة على المجتمع كله؟ عندما يكون هكذا ألا يكون مجتمع جاهل؟ ألا يكون مجتمع فاشل؟ ألا يكون مجتمع لا خير فيه؟ ما بشك كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإن كان ظاهرها 10,000 ولا 20,000 ولا حتى 100,000 الذي جر هارسه من أجل نجحه، لكن انعكست عليه وعلى أفراد المجتمع، وبعدها ترجع تقع يوم القيامة عذاب وخزي هذه 10,000 أو 20,000، وما أكل في بطنه إلا نارا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. أنت قيس أموال اليتامى على أي شيء مشتو سواء بتظن انه ماله يرجع يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، تكوى بهذه الاموال وهذه الفلوس الغير شرعيه، وكيف ترجع تنعكس عليك كفرد، عليك كامه، عليكم كمجتمع وبين يدي الله. عندنا تجي تجر مسائل وتفعل توقع اتفاقيات مع شركات بناء على الكوميشنات الذي بيدفع لك الكثيره، وتتجاهل عن المواصفات الجيده الرائعه، وتقدر تخلي الناس يطبقوا ويفرجوا بهذا الشكل الذي احنا عليه سنتين ثلاث، لانك ركنت على الكوميشان يا ايها المسؤول، ما حاولت ان تتاكد من المواصفات، وقلت بعد الغاء ما بيطابقش والغاز مختلف، لانك ركزت على كم عيب على الكوميشان ما ركزت على المسائل التي هي ذاتيه. اليس المسألة في ظاهرها جيده وفيها مصلحه وفيها اهميه، والصيف احنا في بلاد والشتاء احنا في بلاد وغير ذلك، كيف انعكاسها على المجتمع؟ كيف انعكاسها عندما يطبع على مستشفى وبه ناس في العنايات وناس في الكذا؟ كيف انعكاسها على الأمراض في البيوت؟ كيف انعكاسها على المذاكرين من الطلاب والأساتذة؟ كيف انعكاسها على أفراد المجتمع عندما يقبلوا يطفوا ويسرجوا؟ كيف انعكاسها على الآلات التي تشتغل بالكهرباء وتنسحب وتخرب وتمثل وتنعكس على هذا الإنسان الذي ما بيشبع الظلام وقدوا محمل يصير يشتري آلة بدل الآلة الذي اختلت بسبب هذا التطفي والسراج؟ كيف ينعكس عليه؟ على نفسيته، على وضعه، على حالته، على أموره، كيف يحنك؟ كيف يكره نفسه ويكره المجتمع الذي هو فيه؟ عندما تدو يكسر نفسه مغربك بأشياء ما كان مغربك بها من أول، ويكسر الإنسان ظاهر المسألة بس ما يكسر جوهرها وعمقها. الدين أولا وأخيرا لمصلحة الإنسان، الدين أولا وأخيرا كيف يرفع الإنسان، الدين أولا وأخيرا كيف يجعل الإنسان سعيدا. ولذلك ليس الدين فقط صلاة أو الدين فقط صيام، أبدا، الذي يريد أن يتدين، الذي يريد أن يلتزم ليغير سلوكه، ليغير تصرفه قبل ما يربي دقنه، قبل ما يقصر ثوبه، قبل ما يجر المسواك، هذه ليست مسائل دينية يهتم الله بها أبدا. احلق يا أخي، لقد منك ما بش مشكلة، لكن ليكن تصرفك وقلبك وعملك محكوما بالمبادئ الأخلاقية، بالإسلام، بأوامر الله، بعيدة عن الشيطان. لا يزداد المجتمع أمان إلا وإحنا كلنا مربيين بجناشد، لن يجتمع، لن يرقى المجتمع ولا قيد أنمله واحدة، وإذا كنا حالقين كلنا لن يهبط المجتمع ولا قيد أنمله واحدة. لكن عندما يسودنا الصدق ويسودنا التعاون ويسودنا الحب ويسودنا التكافل ويسودنا الأخلاق وتسودنا المودة ويسودنا الإخلاص، نعم هذا مجتمع يرقى، مجتمع يطلع، مجتمع ينظر إليه الله بعين الرعاية والمحبة، لأنه متكافل، هو قد ساعد نفسه فيستحق مساعدة الله، لأن الأثر يقول إن الله لا يساعد من لا يساعد نفسه، إن الله لا يساعد من لا يساعد نفسه. ساعد نفسك أيها الفرد، ساعد نفسك أيها المجتمع لتستحق مساعدة الله ولتستحق عون الله ولتستحق بركة الله. لكن إذا لا مش مساعد لنفسك أولا، أن تكون إنسان عامل شكلال ولا بالمساعدة وتعاون فيما بينك وبين أفراد المجتمع الذي أنت فيه، فمن أين تأتيك البركة؟ ومن أين يأتيك رضا الله؟ ومن أين تأتيك الخيرية؟ ومن أين يأتيك ذلك كله؟ ما فيش على الإطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلت ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن والاه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. هذه عداوة قديمة، قال الشيطان فيما يقول الله لله سبحانه وتعالى: أرأيت، يعني أخبرني، أرأيت هذا الذي كرمت علي، يشير إلى آدم لأنه خرج من الجنة، لأن كل ننسى هذا القصة، خرج الشيطان من الجنة وبقي في الجنة آدم. فالشيطان يقول لله: أنا أقول لك يا ربي، أرأيت هذا الذي كرمت علي لأحتنكن ذريته، أنا سآتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. كلنا، كل الأمم، كل الناس منذ آدم لا يوم القيامة، ما حدش حد خارج إذا هو مش مجنون، بس لا مجنون ولا معتوه داخل في الرصد، لا مجنون ولا معتوه داخل في الجملة. والله بحد النبي يقول هذا الشيطان لكم عدو اتخذوه عدوا. كيف نعادي الشيطان؟ وسائل الشيطان هذا الذي ذكرته لكم، الأشياء التي ظاهرها متعة، ظاهرها فلوس، ظاهرها منصب، ظاهرها لذة، ظاهرها هذه وسائله. ما يجيش لك في الأشياء الشاكة، قم صلي، قم عبد الله، قم صوم، قع أخلاقك كويسة، أصطق، لا تكذب، لا تبتات، ما يجي الشيطان في هذه الوسائل أبدا. ما بلاقي حتى بعض الأهم الذي تتعودوا على الغيبة ولا ما شابه ذلك، تقدر إذا قد يشتي يضبط نفسه ما عايز تهم إلا لتحكى في فلان، تقدر تحز في نفسه تحز لو ما يتحكى في فلان، لأنه ما قد تعود، عاد الشيطان متمكن منه. طيب كيف نفعل؟ كيف نتغلب عليه؟ ما هي الوسائل التي نتغلب على الشيطان فيها؟ هذا هو عدو، والعدو يعني مع السلاح. الشيطان عدو لنا، وإحنا يجب أن إحنا نتخذ الشيطان عدو مثل ما هو مستقل لنا عدو، وإحنا عارفين أسلحته في شيء من الأشياء والرغائب واللذائذ. فهنا كيف نفعل؟ من أين نجي له؟ من أين نأخذ الدرع نحوه؟ نتدرع في مواجهته. هذه هي التي شرع من أجلها العبادة: الصلاة، الصيام، تلاوة القرآن، ذكر الله، التسبيح في الغدو، التسبيح في الآصال، التسبيح بعد الفجر، التسبيح قبل الغروب، صلاة الليل. هذه كلها أسلحة، أسلحة تعينك في التغلب على أسلحة الشيطان. يعني القضية هو الشيطان يأتي إليك خارج المجتمع، خارج المسجد، لأجل ترتكب المعاصي والآثام. صح، قال لك الله ارجع المسجد صلي، خذ دفعة، خذ شحنة، خذ قوة إلهية، بحيث إذا جت لك الرغبة أو جت لك الفرصة أو جت لك المعصية عندك قدرة وعندك تمكن وعندك شحنة أن تقول للشيطان إني أخاف الله، أن تقول للمتعة إني أخاف الله. بدون العبادات لا يمكن، بدون الصلاة لا يمكن، بدون تلاوة القرآن لا يمكن، بدون ذكر الله لا يمكن. عندما تجي الرغبة، ليست الرغبة الشهوة الجنسية، الرغبة كل ما يهديه لده، شهوة، منصب، مال، سيطرة، أرض، بيت، سيارة، ما شئت من المسائل، كلها هذه مسائل شيطانية. إذا بغير الوجهة الحج، إذا هي بالوجهة الحق لا غبار فيها، إذا هي لا يرضاها الله بظلم فهي من وسائل الشيطان. كيف تتغلب عليها وهي تنازعك نفسك، معك مليون ريال مشو حقك وهو ممكن أنك تأخذه؟ كيف يمنع نفسك أنك تأخذه؟ لا يمكن إلا بعبادة، بصلاة، بذكر، حتى تبتلى المليون هذا نعم، كما لو غنك تبتلئ، كما لو أنك بتبتلى يكوى بها جباهه وجنوبهم، ما تستطيع السن لو هو كذلنا، ما هو الذي يخليك تبتلهنا؟ هي هذه الأسلحة التي بيقول لنا الله: صلوا، صوموا، اذكروا الله، اتقوا الله، اقرأوا القرآن، سبحوا الله. هي وسائل وهي أسلحة في مقابل تلك الأسلحة، بدونها لا يمكن. ولذلك الإنسان إذا كان ضعيف العلاقة بالله، ما بيش معه اتصال مع الله، عندما تجي المعصية، عندما يجي الإثم، وليس المعصية هي الذنوب التي في ذهننا بس، الغيبة معصية، الحسد معصية، القتل معصية، الظلم معصية، أخذ أموال الناس بغير حق معصية، أخذ أموال اليتامى بغير حق معصية، قطيعة الرحم معصية، الأخلاق السيئة معصية. هذه المشاكل هي معاصي أعظم من تلك المشاكل التي هي دائما بنضحك عليها. لأنها هي التي ترفع المجتمع ولا توضعه. إذن هذه كيف نتغلب عليها؟ نتغلب عليها بالعبادات، بالصلاة، بالصيام، بالقرآن. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كيف نتخذ عدوا يا إلهي؟ خذوا من العلاقة بالله، خذوا من الاتصال بالله، خذوا من القرب إلى الله، خذوا من الحب مع الله سبحانه وتعالى ما يعينكم على مواجهة الشيطان، لأنه قال ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ولأقعدن شاكم لهم في الوسط. أينما خطي وأنا تجاهه، أينما خطي وأنا قباله، ما يصير شيء خير مني. فبماذا يقول؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لماذا؟ لأنه يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. الذي بيتبع الشيطان ما عاد يصير شيء خير منه، قد هو يبتلق فوق رقبته هكذا، ما عاد يصير شيء يتركه، ما عاد يصير شيء يبعد عن المعاصي والآثام، ما عاد يصير شيء يبعد عن الأخلاق السيئة. لماذا؟ لأنه بعيد عن الله. لكن الذي هو مع الله، الذي يذكر الله، الذي يخاف اليوم الآخر، الذي يخاف الحساب، الذي يريد الجنة، الذي يطمع فيما عند الله، الذي قلبه سليم، هذا قال له الله سبحانه وتعالى إن الشيطان كان كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا الذي قال الله فيه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وجهتين في الأخير، هي طريق اليمين وطريق الشمال، هي فريق في الجنة وفريق في السعير. والإنسان حر بما تعنيه كلمة حر، يختار ما شاء. أيختار أن يكون مع السعداء؟ أيختار أن يكون مع الأشياء؟ ليس هناك من غصب في الدين، لا إكراه في الدين، لا إكراه في دخول الجنة، لا إكراه في دخول الخير، وإنما تلك اختيارات. وما دام عاد عدلك معك وفي راسك، الفرصة سانحة، وترك الفرصة غصة. الفرصة سانحة، الآن الفرصة موجودة، والرجع إلى الله موجود، والتوبة لا أقصد من الآثام فقط، تلك الآثام الزنا وما شابها والخل وما شابه، وإن كانت آثام كبيرة، لكن الكل، الأخلاق السيئة، الكذب، شهادة الزور، الأيمان الفاجرة، الظلم، أخذ أموال الناس بالباطل، الحقد، الحسد، الغيبة، النميمة، الكبر، العجب، الغرور، كلها مدخل جهنم. ما هوش الزنا والخمر وخلاص، ما هوش هذا، بل هي كل ما يحكم الإنسان من أشياء سيئة هي وسائل الشيطان ومدخلة إلى جهنم. الفرصة ما دمت لست في وقت الموت سانحة. يا أخي القرآن يقول أن الناس إذا جاء إليهم ملك الموت السيئين قال رب ارجعون. لا نريد أن نقول رب ارجعون، نريد أن نقول يا شوقاه للجنة، نريد أن نقول يا شوقاه للقاء الله، نقول نريد أن نقول يا شوقاه للسعادة الأبدية المطلقة. لا تتم هذه إلا بالبعد عن الشيطان وبالعمل الصالح وبالبعد عن الآثام وبالبعد عن المعاصي وبالبعد عن ما يضر الإنسان كفرد وبالبعد عن ما يضر المجتمع كمجتمع. تلك هي وسائل دخول الجنة، وتلك هي الأسباب التي تؤدي إلى دخول الجنة، جزاء بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا جزاء بما كنتم تعملون، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هكذا يقول القرآن الكريم. وما دام الإنسان في خير وفي عافية فليستغل الفرصة وليحدد اتجاهه وليتخذ من الله سبحانه وتعالى هدفا وليكن مع الله، فلن يحصر شيئا في الدنيا وسيكون من السعداء والآمنين في الآخرة. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، هكذا يقول القرآن الكريم. ومن أصدق من الله حديثا، فابشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فابشروا ببيعكم الذي بايعتم به، هكذا يقول القرآن الكريم. وليس هناك أصدق ولا أبلغ ولا أوضح ولا أبيض من وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين به، المخلصين معه، الذين يريدونه، الذين يحبونه، الذين يخافون عذابه، الذين يريدون سعادة الدنيا وسعادة الأخرى. ومن يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فكونوا مع الله يكون معكم، وأحبوا الله يرجع عليكم بخيره وبركته وثوابه وفضله وكرمه وجوده. وهذه حقيقة الحياة الدنيا، ولستم فيها بمخلدين، ولستم فيها بباقين، ولستم فيها بمستمرين. يقول الله للنبي إنك ميت وإنهم ميتون، إنما تجزون ما كنتم تعملون، إنما تحاسبون في تصرفاتكم، إنما تحاسبون على أعمالكم، إنما تحاسبون على ما قضيتم هذه الحياة الدنيا وما صنعتم فيها. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. وصلي وسلم على أخيه ووصيه وباب مدينة علمه ليث الكتائب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصلي وسلم على زوجه الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وصلي وسلم على ابنيهما الإمامين القمرين النيرين السيدين الشهيدين أبي محمد الحسن بن علي وأبي عبد الله الحسين بن علي، وصلي وسلم على آل رسول الله وأولاد رسول الله وعلى ذرية رسول الله. اللهم صلي وسلم على أزواج رسول الله، اللهم صلي وسلم على أصحاب رسول الله، اللهم صلي وسلم على التابعين لرسول الله يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، وصلي وسلم على أبينا آدم، وصلي وسلم على أمنا حواء. اللهم صلي وسلم على جبرائيل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل ومالك. اللهم صلي وسلم على سدنة الجنان وخزنة النيران. اللهم صلي وسلم على الملائكة الحفظة الكرام الكاتبين الذين يعلمون ما تفعلون. اللهم صلي وسلم على جميع أصناف وأنواع وقبائل الملائكة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم حدد إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حدد إلينا الأعمال الصالحة، اللهم كره إلينا الآثام والخطايا والذنوب. اللهم اجعلنا من الذين يتعاونون على البر والتقوى، ولا تجعلنا من الذين يتعاونون عن الإثم والعدوان. اللهم اجعلنا يا أرحم الراحمين من عبادك المخلصين. اللهم تقبل منا يا كريم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والعصمة من كل دم، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا قربك يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحق والنوى، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اكسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض، يا زين السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين، ومنتهى العائدين، ومفرج عن المكروبين، والمروح عن المغمومين، ومجيب دعوة المضطرين، ويا كاشف الكرب، يا إله العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، منزول بك كل حاجة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم. الحمد لله.